منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل ومشيئة الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم لقاء جديد مستمعينا في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. مرحبا بكم وإن شاء الله ديما نلقاكم بصحة جيدة وبألف خير. معايا في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى الشيخ مراد. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر وبالسادة المستمعين الأفاضل كما كل مرة إن شاء الله نلقاهم على خير. شيخ مراد، احنا كنا وعدنا السادة المستمعين في الحلقة الفارطة أنه باش نحكيه على صاحب الكتاب اللي هو الإمام النووي، فشنو رأيك نبدأ بلمحة مختصرة على حياة الإمام النووي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في برنامجنا اليوم منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكما بالفعل وعدنا السادة المستمعين الأفاضل في اللقاء الماضي أنه باش نحكيه على شكونه الإمام النووي صاحب كتاب الأربعين النووية رحمه الله تعالى. علاش باش نحكيه على الإمام النووي؟ باش نحكيه على الإمام النووي مش هو باش يعطينا قيمة الحديث، لا، الحديث هو أعطاها قيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام باعتباره الموحى إليه، معناتها ربي عز وجل أوحاله القرآن الكريم، وزيد أوحاله الحديث النبوي الشريف، قلنا ما هو وحي من الله سبحانه وتعالى بالمعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم تصرف فيه من حيث اللفظ ويؤدي المعنى المراد من قبل الله سبحانه وتعالى. أتبقى احنا علاش اخترنا الأربعين النووية؟ كما حكينا المرة الماضية أنه الإمام النووي رحمه الله تعالى انتقى هالأحاديث هذه الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحاديث الصحيحة المهمة اللي اهتمت بكل مناحي حياتنا احنا، مواضيع متنوعة شيخ مراد ومختلفة في نفس الوقت، متنوعة، نعم، مع 42 حديث انتقاهم رحمه الله تعالى، مش انتقاء عادي، انتقاء الإنسان المحقق وانتقاء الإنسان العالم بعد بحث كبير، بحث ومعاناة كبيرة في البحث عن الكليات كما سماها ابن الصلاح رحمه الله تعالى، نعم، وقت اللي هو جمع من لول 26 حديث، وزاد عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى 16 حديث باش يوليو 42 حديث. الأربعين النووية هذه عبارة على أحاديث كلية، عناوين كبيرة، وتحت منها كما قلنا أحاديث كثيرة، كل حديث يتكلم في باب كبير، كل حديث يتكلم في مجال عظيم ياسر في ديننا، سواء بالطاعات والعبادات، سواء بالأخلاق، سواء في المعاملات، سواء بالأخلاق الرفيعة، سواء بتنقية النفوس وتزكية الأرواح، سواء بعلاقتنا احنا بالمولى سبحانه وتعالى. إذن هي 40 أحاديث متنوعة في مجالات مختلفة. رحمه الله تعالى خدم على هالأربعين باش يسهل هنا، يوصل هنا، وتكون أحاديث صحيحة، لأنه هذا التزم به هو رحمه الله تعالى، وإحنا باش نشوفه شنو هي الأحاديث الصحيحة من غير الأحاديث الصحيحة. إحنا كنت أتذكر أخت سندس والسادة المستمعين الأفاضل والكرام، إحنا في رمضان حكينا وأكدنا على معنى، على معنى ربنا سبحانه وتعالى حب يكون فينا، أنه إحنا عبيد لله سبحانه وتعالى في هالكون وفي هالوجود، وأن ربي عز وجل كلفنا بمهمة كبيرة وعظيمة، وهي عبادة المولى سبحانه وتعالى. نعم. وعبادة المولى سبحانه وتعالى تشمل كل مناحي الحياة، في سواء العمل، تربية الأسرة، التعلم، سواء العبادة والطاعة والصوم وما شابه، إذن كل مناحي هذه الحياة وكل يعني العبادات اللي من شأنها أن تقربنا الرب سبحانه وتعالى. نعم، العبادة الشاملة، العبادة الشاملة، ولكل عمل نجم نوصفه بأنه صالح ونافع لنا ولغيرنا من الناس. هذا العمل الصالح اللي احنا تو باش نجيوه باش نحكيوا عليه، هذا العمل الصالح يخضع قلنا فيهم المرة الماضية إلى حاجتين مهمة في حياتنا. الحاجة الأولى أنك لازم تتعلم وتطلع على قول ربي عز وجل في هك العبادة، وعلى قول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في هك الطاعة وهك العمل الصالح اللي باش تقوم به، أش قال فيه ربي وأش قال فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم. نعم. والحاجة الثانية والمهمة واللي احنا زادة باش نجيوها اللي هي كيفاش باش تقوم انت بالعمل الصالح هذاك، يعني كما ربي سبحانه وتعالى أمرك مثلا بالصلاة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة، أي كيفاش باش تأدي الصلاة متاعك، كما ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بالصدقة، أي كيفاش باش أنت تتصدق الآن، شروط، نعم، النصيحة كيفاش باش تنصح، التقوى كيفاش في التقي ربي سبحانه وتعالى، مش على كيفك أنت، على كيف صاحب الشريعة وهو ربنا سبحانه وتعالى وبما أوحى به إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. يعني شيخ مراد اقتداء بما جاء في القرآن والسنة، احنا باش نتبعوا القرآن الكريم ونقتديوا بالرسول الكريم صلى عليه الله عليه وسلم. إذن هل حديث هذه هي منارات هدى، هي منارات هدى بشدلنا كيفاش نطبق العمل الصالح وكيفاش نعملوا العمل الصالح. مش برشة من الناس يقوموا بعمل صالح ويظنوه أنه هو عمل صالح وهو مهوش عمل صالح، مهوش مقبول، بل يغضب المولى سبحانه وتعالى. نعم هذا أكيد. برشة من الناس يقول لك أنا ما كنتش نعرف الشيء هذا، كما لهما على أي أساس كان يقوموا به. ما ننساوش احنا والسادة المستمعين أنه لا يعذر الجاهل بجهله، معناته الإنسان يقول لك أنا ما كنتش نعرف، كان يفترض أنك تسأل عن كل عمل تقوم به، مثلا الزكاة عمل صالح وإلا لا؟ بطبيعة. والصدقة الفطر احنا كنا فيها في آخر رمضان المبارك عمل مبرور وإلا لا؟ هذا أكيد. هل يمكن للإنسان مثلا في الزكاة المال متاعه ويجي يعتلبوه أمه؟ لا، هم فقراء ومساكين، قلنا له أصولك ما يجوزش باش تعطيهم، ينجمش يعطي لوليداته الصغار؟ لا، خاطر فروعه، يمكنش يعطي لزوجته من زكاة المال متاعه؟ يعني كل هذا الإسلام يوضحه بطريقة بسيطة وواضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم باش ما يخليناش حيرين وباش يورينا كيفاش الطاعة والعبادة اللي باش نتقربوا بها احنا للمولى سبحانه وتعالى. السادة المستمعين تو باش يقولوا لي حاجة، باش يقولوا لي صعبت علينا ربما، باش نوليو نعرفوا الحديث ونعرفوا كيفاش نطبقوا الحديث، نقول لهم لا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بل ربنا عز وجل الدين هذا اللي أمرنا به والدين اللي أنزله على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم واللي جانا به النبي عليه الصلاة والسلام، هو من صفته أنه دين سهل، ما هوش صعيب، والتعلم متاعه أصل هو سهل ما هوش صعيب. تعرفش علاش؟ لأنه هذا الدين ما جاش للناس العلماء برك، وهذا الدين تذكره نحكينا هالمعنى هذا تقريبا في رمضان. نعم. هذا الدين ما جاش للناس العباقرة باش يفهموه، وما جاش كان للناس الأذكياء باش يفهموه، وما جاش للناس اللي يحفظوا برشا باش يفهموه ويحفظوه، انما هو جاء لكل الطبقات ولكل المستويات ولكل الناس، وكبير وصغير، بل مش جاء حتى للامه العربيه برك، هو جاء لكل الشعوب باش يفهموه. اذا لازم باش نلقاو فيه خصيصه وهي انه دين سهل، وأنه ديننا دين يسر. نعم، وانه واليسر وين يتمثل اليسر؟ قلت كلمه مهمه، انه الدين يسر مش فقط في المسائل العمليه، حتى في المسائل اللي باش نتعلموها هو يسر. نعم. في حد ذاته انك باش تتعلمه ماهوش صعيب عليك، باش تطبقه ايضا ماهوش صعيب عليك. لذلك احنا كي ناخذوا الأربعين حديث من الاحاديث المنتقات من الاحاديث الصحيحه اللي جابها لنا الامام النووي رحمه الله تعالى، احنا فقط نقول يا ربي ارزقنا الصدق وارزقنا الاخلاص باش نتعلمه، اما العلم هو سهل، وان ربي سبحانه وتعالى ميسر لنا في متناول الجميع، في متناول الكل. حاجة بركة أنا ديما نقول عليها لنفسي وللسادة المستمعين، فقط شوية اجتهاد، نحيو من أفكارنا ومن ذهننا، مش الكل بطبيعة الحال، البعض منا ساعات يقول لك أنا ما نجمش نفهم من الأول، يعني مش أنه يجرب ويشوف، لا، من الأول يقول لك ما نجمش نفهم، نقول وشكون قال لك اللي أنت ما تفهمش؟ أصبر واجتهد وقول يا ربي، هو العلم فرض عليك أنك لازم تتعلم، مش مزية أنك مش تعرف الأحاديث هذه دون الأخرى، لا، هذا دينك، هذا واجب علينا باش نتعلمه من ديننا، هذا دينك. نعم. أنت يا أيها الإنسان، أنت الأخت سندس، أنا أي إنسان، هو يدين الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، يعني احنا نعبد ربي عز وجل بهذا الدين، يعني احنا يعني منا وفينا هذا الدين، كيفاش ما نعرفوهش، كيفاش ما نعرفوش تفاصيله، مانيش بنقول لك كون مجتهد، لا موش دورك هذا، ولكن انت باش تكون عبد لله سبحانه وتعالى. لما تصوم تعرف ايش تصوم، لما تخالق الناس، لما تخالط الناس، لما تتعامل مع الناس كيفاش باش تتعامل معهم، نكونوا عارفين بأبسط الامور الموجوده في ديننا. نعم. في الاخلاق لما نحكيوا احنا على الاخلاق والمبادئ الساميه، ساعات يختلط على الانسان يقول لك هذا هكا يلزم يكون، موش يلزم هكا يكون. ساعات الانسان يقول لك يلزم انا معناتها نوريهم العين الحمراء. شكون قال لك توريهم العين الحمراء؟ انت عن الرفق، عن اللطف، عن الكلمه الطيبه، عن الكلمه الحسنه، عن الابتسامه، عن النصيحه، عن الاتقاء. يتقي الانسان في مواطن انه ما تتكلمش بالكلمه اللي هي قصحة شويه، كن لطيف مع الناس. علاش احنا ما نفهموا في تربيه اولادنا الا بكلمه ضرب؟ علاش ما نقعدوش احنا مع وليداتنا ونتحاوروا معاهم، نتكلموا معاهم؟ نعم. يسمعونا ونسمعوهم، احنا يلزمنا نسمعوهم. زاده حق الطفل اليوم باش هو يتكلم باش احنا نسمعوه، مش هذا من اخلاقنا؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم كان ينصت الصغير، كان سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الاطفال، مش انه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسلام. وهذا طفل صغير معناتها ايش شيء؟ لا، كان سيدنا صلى الله عليه وسلم ينصت له وكان يمشي يسمعه ويقول له أتحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟ يقول له يعني قديش يراها هو بوه توفى في المعركة، قديش يراها حاجة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أهم دليل على أهم الصفات الموجودة في سيدنا صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم صفة التواضع. نعم، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ربي يعني وإنك لعلى خلق عظيم، معناتها مش حاجة هينة أنه يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الرفيعة والكبيرة. إذن احنا لازم من الأول أنه احنا نفهم كونه احنا مطالبين بالعمل الصالح، والعمل الصالح لازم يكون كما يا ربي عز وجل يحب منا الأعمال الصالحة، وكما دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم باش نطبقوها ونقوموا بها. يقول الإنسان مالك فيش بنعرف هذا، ونقول لك هاي إذاعة الزيتونة فتحت لك اليوم هالبوابات الكبيرة أنك باش تتعلم فيها. صدقني أخت سندس، أنا باش نحكي على روحي شوية، خلينا نحكي على روحي شوية. والله أنا نركب الصباح في الكهرباء ونقول بسم الله ونحل الراديو ونقول أنا في ثنيتي أنا طو اسمي طالب علم باش نتعلم. نعم. طلب العلم من المهدي إلى اللحد، مش أني نعرف كلمتين معناتها كهو أنا وليت نعرف كل شيء، لا صدقني نتعلم، وثنيتي كلها قاعدة نتعلم. العلم لا حدود له، عمره ما ينتهي. أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. إذا كنت أنت تعرف حاجة ذاكرها، مساج مش ديما تتفكرها. تسمع درر، تسمع نصائح، تسمع حديث، تسمع تفسير، تسمع فقه، تسمع أشياء كثيرة، أخلاق. التعلم معاني من كل المستويات، من الصغير ومن الكبير. أنا نتعلم، أنا نحكي على روحي، أنا قاعد أتعلم. إذن هذا طلب العلم. يعني السادة المستمعين اليوم كيحلوا الراديو يقول لك أنا عندي ربع ساعة وعندي نص ساعة وعندي ساعة قاعد باش نخدم في الكوجينة، وإلا باش نقد الدار، وإلا باش ننظمها، وإلا باش نسنى الصغار حتى يجي، ولا باش نطيب فطوري ولا عشاية ولا هو هذه فرصة باش يتعلم فيها الإنسان، ما يسالش. ما نقولوش احنا لا وقف كل شيء وقعد تصنت. الله يجزيها الخير، إذا قاعد تعاود في الدرس، ولما تعاود الدرس الناس قاعدة تستفيد أكل معاني هذيك وتستفيد منها في حياتها اليومية. وكما تشوف هكا استطردنا احنا برشا وحكينا على بعض المعاني الضرورية هذه. احنا كما قلنا باش نحكيوا على الامام النووي. احنا كي نسمعوا الأربعين النووية نقولوا شنو هو النووي هذايا؟ احنا في زمان بكري معناتها احنا اسم يظهر شوية غريب. شيء غريب، اي هو غريب. هو في الحقيقة كي نحكيوا احنا على الامام النووي، اول شيء باش نقولوا هو راهو في القرن السابع، معناتها 631 للهجرة تولد رحمه الله تعالى. شيخ مراد هو يعتبر من كبار الفقهاء في عصره. هو باش نجي هو من الاكابر، يعني من كبار الحفاظ للحديث، ومن الاعلام في المذهب نتاعو اللي هو المذهب الشافعي، وكان محققا رحمه الله تعالى في العلم وفي مجال الدين. الامام النووي رحمه الله تعالى، ايش معناتها نووي؟ هي نسبة الى قرية نوى، هذه منطقة في حوران قريبة ياسر من الحدود بين مع الأردن. نعم. نعم، وهي تابعة بلاد الشام. ففي القرن هذا تولد رحمه الله تعالى في القرن السابع، يعني 631 للهجرة، تولد في قرية نوى. كي نقولوا نوى قرية في قريبة تابعة لمنطقة منطقة كبيرة اللي هي حوران. نسبة لهالقرية هذه نقولوا له النواوي، صار تثقيلة شوية، فجاءوا العلماء قالوا النووي هكا بالخفة، هكاك باش يسهلوها على النطق، وإلا هو الإمام النووي رحمه الله تعالى. والمعروف هو الإمام النووي. إذن هو الحافظ في الحديث. يقول لك الحافظ، إيش معناتها كلمة حافظ؟ الحافظ هو اللي يجمع ويحفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتوسع في الحفظ في جملة كبيرة من مجموعة كبيرة من أحاديث الرسول صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. يقول حتى البعض يوصل حتى 100,000 حديث يحفظه، ومش فقط المتن معناتها نص الحديث، لا، حتى هيك السلسلة كاملة متاع الرواة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري مثلا من الصحابة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب الحديث كامل. إذا أكثر من 100,000 حديث يكون حافظ، هذا نسميه حافظ، هذه طبقة أو هذه صفة أو هذا عنوان يتعطى لهك الشخص اللي يحفظ هالمقدار الكبير هذا متاع أحاديث الرسول صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. إذا هو الحافظ يحيى ابن شرف النواوي رحمه الله تعالى، نسبة إلى قرية نوى. احنا بهالقدر هذا نقول للسادة المستمعين بإذن الله نواصل في الحديث عن حياة باش نزيدوا نحكيوا أكثر على الرجل حياة الصالح، الإمام النووي، رجل خدم الدين ويستاهل منا باش نحكيوا عليه رحمه الله تعالى. شيخ مراد، احنا لهون نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من منارات الهدى من كلام المصطفى. نوعد السادة المستمعين أنه الحديث باش يتواصل على الإمام النووي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.